إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم إن شاء الله تعالى في موضوع يخص تعطيل زواج الزهرية المستهدفة والذي يخطط اللعين بطلاقه، وكلامنا هو موجه إلى خطيب الزهرية المستهدفة أو زوجها حينما يعقد بها. لماذا تبوء أغلب مراحل زواج الزهرية المستهدفة بالفشل؟ الزهرية المستهدفة كما أسلفنا يحاصرها إبليس عليه لعنة الله والماسونية الشيطانية في بيتها بعدم تصديقها بكل ما يحصل لها، ويريها نماذجا من البشر تحتويهم قسوة القلب وعبس الوجه وكثرة المشاجرات والخلافات الدائمة في بيتها، وتكون هذه النماذج من الدرجة الأولى في قرابتها، أي الوالد والأخ. فترى هذه الزهرية المستهدفة كيف يعامل والدها أمها بالسب والشتم بالليل والنهار، وكيف يعيش أخيها متسكعا في الطرقات وكثرة الجرائم ودخوله بالليل المتأخر إلى البيت تحت مؤامرة إبليسية شيطانية يتزعمها إبليس عليه لعنة الله. تكره الزهرية المستهدفة الرجال والزواج بالبتة، أي أنها كلما تقدم إليها خطيب رفضته، وفي نفس الوقت يبين لها شريط الرجل البشري في الوالد والأخ. نقول للخطيب: ليس بالسهل بأن تظفر بالزهرية المستهدفة كزوجة في حياتك، أنت تظنها عادية، ليس كما تظن، بل هي مختارة من رب العالمين، أنها الوحيدة التي بها يحل الاستقرار والأمان، وتزورها الأنبياء والمرسلين في منامها، ومستوطن طاهر تعجه الملائكة الكرام والجن المسلم الرائع الذي طوبى له أن وفقه الله ليكون سندا لها في حياتها، وبإذن الله الواحد الأحد يدخل الجنة بسببها. وهذا ما يطمع فيه الجن المسلم. وأحيي الجني المسلم الأخ الفاضل القائد الذي لطالما كان بقدر من الله ينقذها من عدة مؤامرات من اختطاف وخروج إلى الزنا والتلاعب بنتائج دراستها والذهاب بها إلى المحافل الماسونية وإلى أماكن الكنوز والدفائن في غفلة أهلها. وهذا الأمر لن يغيره أحد في الدنيا، لأنها مهمة أعطيت لها لا بد من إنجازها. فأنت أيها الخطيب المبارك، إبليس عليه لعنة الله كذلك سيقوم بأسحار الدنيا عليك، حتى إذا ما وافقت على زواجها في الصباح بالليل سيتلبس بك وبأهلك، وسترجعون عن قراركم وتعتذرون بحجة أن الوقت غير مناسب أو أن الخطيبة فيها بعض الخصال ما أعجبتك. المهم سيصنع بك عيبا بها، وهي أحست بهذا التعطيل قبل أن تأتي هذه الرسائل الشيطانية. لا بد من جلوس الراقي الحاذق العليم مع هذا الخطيب وهذه الزهرية المستهدفة بحضور ولي أمرها، ويبين له أنك أولا زهري، ولو لم تكن زهري لما ساقك رب العالمين إليها، ويوضح له بأن زوجتك الزهرية المستقبلية أمانة في عنقك لا بد من صيانتها والحفاظ عليها، ولا بد أن تراعي أحاسيسها، لأن عندها حاسة دقيقة وتريد أن تعرف منك أدق التفاصيل. اكذب على الدنيا إلا على الزهرية المستهدفة، تكشفك وأنت ما دخلت البيت، تعرف خطواتك وكم تربح في عملك ومن هم أصدقاؤك، فكلها مخلصا ترى منها ما يسرك، ولن تتعب في حياتك لطالما تزوجت الزهرية المستهدفة. دعها هي من تسير نظام بيتك، وستجدها دائما مقتصدة عليك. كم من مؤامرات تصنع لك في الخارج بشتى أنواع المكائد، تجدها وقت المؤامرة حاضرة معك، ساعتها ينبض قلبها ويضيق صدرها ويؤلمها رأسها، وهذا يدل على أن الجن المسلم الذي وكله الله بها كنت أنت أيضا مصونا محفوظا بسببها. يا ليت أهلها فهموها عندما كانت بقربهم لحلت كل مشاكلهم. فلا تعد الكرة عليها أيها الخطيب، فإنها محتاجة لمن يفهمها. أنا أتكلم معك من قلبي لأن هذا هو تخصصي، وأعرف معاناتها، وصممت بإذن الله عز وجل أن أفتح لها زواجها بتسرب هذه المعاني الغامضة التي ما كان يريد اللعين أن تكشف لخطيبها الذي سيقود معها سفينتها. وكذلك أخاطب الزوج الثاني الذي تزوجها عندما طلقت بسبب مؤامرة إبليسية شيطانية عملت للزوج الأول، حتى صار شيطانا في معاملته لها، بل أذاقها إبليس والعفاريت الماسونية الشيطانية المتلبسة به كل الويلات وكل الأزمات التي خنقتها. وعلى رأس هذه الأسحار الخيانة الزوجية التي يستفزها اللعين بها متلبس بزوجها، حتى تملى وتطلب هي طلاقها بنفسها، وتخرج صفر اليدين بدون مصاريف نفقتها وتمتعها. المهم هي المسكينة تريد فقط أن تتخلص منه. تفطن أيها الزوج وكن عاقلا، وكن مفتاح خير مغلاق شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن أداة سلبية يستعملك بها إبليس في محاربة زوجتك الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. وإن شاء الله تعالى ستكشف هذه المؤامرات الشيطانية في كل بيوت الدنيا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.